إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن مما يجب فهمه وإن مما يتعين على الخلق وعيه من دين الله جل وعلا ما أصله الله جل وعلا في كتابه، وجاء به نبينا مؤصلا إياه في سنته، من كون الدين لله جل وعلا وحده، وأنه لا عبرة للأشخاص ولا للذوات، وأن دين الله جل وعلا قائم بذاته لا يحتاج إلى تنظير أحد ولا يحتاج إلى فعل أحد، وإنما يقوم دين الله جل وعلا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن الأشخاص الذين يعتريهم ما يعتريهم من الخطأ خطأهم مردود عليهم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بأمر صلى الله عليه وسلم، لا عبرة بفعل أحد ولا بقول أحد، فضلا عن أن تكون العبرة بشخص أحد، قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، وأن المساجد وأن بيوت الله جل وعلا له وحده لله جل وعلا لا لغيره، فلا لأشخاص ولا لذوات، فضلا على أن يدعى فيها من دون الله جل وعلا أشخاصا وذوات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الناس رضوان الله عليهم من أصحاب نبينا إذا ما رأوه مقبلا عليهم تهللت وجوههم فقاموا له قياما وأفسحوا له المجالس فكره ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره وبان ذلك وظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم عناء عن ذلك لأنه إنما يريد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الجيل الذي سيحمل عنه أن يكون لله قائما لا لغيره وأن يكون لله مخلصا لا لغيره وأن تكون حبة القلب لله منصرفا لا لغيره فكره ذلك ونهى عنه صلى الله عليه وسلم فقال لا تطروني كما أطرت النصارى غسله أو قال عيسى عليه السلام فإنما أنا عبده أي عبد لله جل وعلا قولوا عبد الله ورسوله ولا يستغدرينكم الشيطان قولوا ببعض قوله لا تقولوا مفهوما أن يكون مشاهدا مرئيا من الداعي إلى الله جل وعلا قولوا عبد الله ورسوله وقدم العبودية لله جل وعلا ألا يستغرينه الشيطان فيغار فيه ثم يأخذهم الشيطان في مكان آخر فينزله عن مقامه قال ليكون التوازن لله قائما الأمر في الوسط لله شاخصا وباليا عبد لله فلا تتجاوز من هاهنا ورسوله فلا تتجاوز من هاهنا ينبغي على الدعاة والمدعوين أن يفهموا ذلك جيدا وأن يحققوه في دنيا الله جل وعلا أن يدعوهم من الفخر بلا شيء ومن الانتساب إلى لا شيء وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا أي يجتمع فيه وعنده وعليه نهى عن ذلك ودعا ربه جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله فدعا صلى الله عليه وسلم ربه بذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيدا وقال صلوا علي حيث كنتم سدا لدمعتي فإن صلاتكم تبلغني وفي رواية سدا لدمعتي أخرى فإن لله ملائكة يبلغون السلام من أمتي صلى الله عليه وسلم فيبلغه الملائكة السلام ويصل إليه حيث كان صلى الله عليه وسلم فلا داعي للذهاب إليه فصل عليه حيث كنت صلى الله عليه وسلم أقال لرجل قال له ما شاء الله وشئت فلم يضحك ولم يتبسم ولم يجول الشيطان وحاشاه بقلبه وعلى رأسه لأنه لله داع لله لا لنفسه فقال اتق الله أجعلتني لله ندا ويحك قل ما شاء الله وحده فهذا هو المحمود فقد صح أيضا ما شاء الله ثم ما شاء فلان وكذا قال سيد الأنام فلان صلى الله عليه وسلم دين قد رسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ملامحه، فلا نحتاج إلى تسقيط أحد. بل لما مات ولده صلى الله عليه وعلى ولده، لما مات إبراهيم عليه السلام ولد نبينا الهمام، فجاب بنفسه وهو ابن عام ويزيد، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم العالية، فكان إبراهيم ولد نبينا فيها رضيعا، وكان عنده فحمله وشمه، وهي عادة يعلمها الآباء من الذين لم يمت فيهم الإحساس، شمه وضمه إليه وقال يجود بنفسه، وبكت عيناه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ضحى، صلى الفجر مع أصحابه، ثم جلس يستغفر الله ويذكر ربه، ثم انطلق إلى العالية هو ونفر من أصحابه، ودخل على إبراهيم عليه السلام وهو يجود بنفسه، فرفعه إليه وضمه وقربه إليه وشمه وقال يجود بنفسه، وبكت عيناه صلى الله عليه وسلم. قالوا ما قالوا له، ودفن إبراهيم عليه السلام، والصلاة والسلام على بعض عترة نبينا جائزة، إن لم يكن ذلك توقيف وتخصيص، والصلاة والسلام على أصحاب نبينا جائزة، إن لم يكن ذلك توقيف وتخصيص، والذكر بالإمامة جائز لأصحاب نبينا، إن لم يكن ذلك توقيف وتخصيص. فدفن بعد الضحى وذهب إلى بيته، فانكسفت الشمس، فخرج الناس أين نورها، لقد كسفت الشمس لإبراهيم، فخرج نبينا يقيمهم على السماء، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد، هكذا نكرة أو لحياته. هذا مقصد شرعي أن يعلمه الخلق، إن الشمس والقمر آية من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولو كان صلى الله عليه وسلم داعيا لنفسه لقال انظروا كيف صارت هذه الشمس إلى ما صارت إليه كرامة لولدي، وهيهات، وحاشاها صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشيء من ذلك. بل لما كان يوم أحد جاءت الكسرة على أصحاب نبينا من بعد الفوضى من عند الله جل وعلا، وأثخنوا بالجراح، وضرب الليل بظلام، وأخذ من أخذ أسيرا أو قتيلا من المؤمنين. قال أبو سفيان أفيكم محمد؟ فكان وقت ذلك مشركا. أفيكم محمد؟ فقال لا تجيبوه صلى الله عليه وسلم. فقال محمد مات. فقال لا تجيبوه. قال أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر. فقال لا تجيبوه. فقال أبو بكر ظلمات، أفيكم عمر؟ فقال لا تجيبوه. فقال عمر مات. ثم قال اعلوا هبل يرتجز. فقال نبينا ألا تجيبوا؟ وفي الصحيح ألا تجيبوا له؟ فقالوا وماذا نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فعلمهم ألا يجيبوا لما ينتقص من ذواته ولما يطعم في أعيانه، وأعلمهم أن يجيبوا حتما لازما، وأن يأتوا بالجواب ساطعا ناصعا إذا ما انتهكت حرمة من حرمات الله، إذا ما تعدي على مقام الله، وإذا ما تعدى الخلق على جلال توحيد الله جل وعلا. أعلوا هبل، هيهات، الله أعلى وأجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال نبينا ألا تجيبوه؟ قالوا وبماذا نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان لما وجد من الإجابة ما يدمغ على ما قال، قال إن من هؤلاء القتلى، يعني من المؤمنين، من ستجدوه مثلة أو مثل به، يعني يغيظهم، يريد أن يقول لهم الذين قتلوا منكم عندنا مثل به، وهم مثل الآن، حتى أنكم إذا ما اندلى الغبار عنكم سترونهم مثلا. لم آمر أصحابي بذلك ولكني أرضاه. يقول أبو سفيان لم آمر أصحابي بذلك ولكني أرضاه. إنها سوءة أخلاقية، بل الأمر أعظم من ذلك. لما بايع نبينا أصحابه تحت الشجرة فأنزل الله الرضوان والسكينة على هذه البقعة تحت هذه الشجرة على هؤلاء النفر الذين بايعوا رسول الله على الموت لله جل وعلا. قال ابن عمر فيما جاء في الصحيح، قال فلما جئنا إلى الحديبية من عامنا الذي أتى فالتمسنا الشجرة التي بايعنا تحتها رسول الله والتي ذكرها الله في كتابه فلم نجدها. أين الشجرة؟ لم يجدوها. قال ابن عمر وكان ذلك رحمة من الله. قال ابن حجر لأنهم إن وجدوها ربما تعلق بها من تعلق، فكان من رحمة الله محو أثرها. ولما مضى على الناس ما مضى وجاء أتباع الصحابة يلتمسون مكان الشجرة، أمر عمر بقطع شجرة كانوا يلتمسونها، وليست هي شجرة الرضوان وإنما شبهت له، فأمر عمر بقطعها رضوان الله عليه، لأنه يعلم ما يعلم عن الله وعن رسوله من الحفاظ على دين الله جل وعلا، ومن سد ذرائع أن يدخل الأحجار والأشجار والذوات والنفوس والأشخاص كي تكون مدعوة لها لا لدين الله جل وعلا تنتبه. أما رواه كما جاء عند ابن أبي شيبة في إسناده بقال، جاء أيضا عند ابن سعد في الطبقات وصححه ابن حجر وضعفه الشيخ الإمام رضوان الله على سائر العلماء من علمائنا. ولذلك لما كان هذا أصل من أصول الدين اتفق العلماء أنه من نذر عبادة في بقعة كان نذره هدر وهو باطل ولا يحل له أن يأتي به. إذا نذر إنسان عبادة في بقعة أو عند شيء فنذره هدر ولا قيمة له ولا يحل له أن يأتي به. ونقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وأضحكك، لما جاء على دين الله جل وعلا من تحريف الغلاة وغيرهم وجدد الله دينه على يد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ما جدد فصار إماما مجددا فجدد للناس من درس من دين الله وبين لهم وعلمهم وهذبهم وقومهم وأقام الله على يديه دولة الإسلام التي تحكم بأمره وبأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان من زخم العلم والتعلم وطلبة العلم الذين صاروا على منهاج النبوة. وكان من بعده الشيخ الباز والعثيمين والألباني رحمة الله على الجميع. رأى ملك من ملوك المملكة أن يجدد بيت الإمام بيت الإمام، فأتى عليه بطينة تشبه طينتها أي طينة البيت فجدده ورممه وحسنه وجوده وأقام على رأسه حارسا. فماذا صنع العلماء؟ العلماء والعلماء أمر شيخ الباز بأن تجتمع اللجنة الدائمة للفتوى، فاجتمعوا فكان هذا البيان. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد جاء في صحيفة كذا في عدد كذا بمقالة بعنوان ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر ما ذكر من المقال من أنهم جددوا البيت وأعادوا ترميمه بمادة طينية تشبه مادة البناء الأصلي، إلى أن قال: وتم تعيين حارس خاص على هذا البيت إلى آخر ما صنعوا. وقد اطلعت اللجنة على هذا ورأت أن هذا العمل لا يجوز شرعا، وأنه وسيلة للغلو في الشيخ الإمام الشيخ محمد وأشباهه من علماء الحق، وأنه وسيلة للتبرك بآثامهم وهذا من الشرك بهم. ورأت أن الواجب هدم البيت وجعل مكانه توسعة للطريق. إي نعم، فرق كبير بين دعوتنا وبين دعوة غيرنا. الرجل الضال الذي خرج على الخلق ليبيع ثيابه ليتبرك بها المساكين ويظن أنه على شيء وليس على شيء، فأمرت اللجنة بهدم البيت وبإدخاله في الطريق توسعة للطريق سدا لذرائع الشرك والغلو وحسما لوسائل ذلك، وطلبت من الجهة المختصة القيام بذلك فورا. هذا نص ما أتوا به، ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا المنكر جرى هذا البيان. وصلى الله على نبينا محمد الرئيس العام لإدارة البحوث. البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ورئيس اللجنة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ووقع العلماء. أين هذا من دعوتنا؟ أين هذا من سبيلنا؟ أين هذا من كل مفلوك لا يساوي شيئا صار شيئا وله طلبة يصنعون له حزبة ويسيرون خلفه كالذين كانوا يسيرون خلف النظام يدفعون عنه ويذودون ويتجسسون له؟ أين هذا من الذي خرج هو مشهور دائر صيغه خرج للناس ليبيع ثيابه لكي يأخذ الأموال ليدفعها للجهاد؟ وأين عقيدة هؤلاء المساكين الذي يقول الواحد منهم أنا وإن دفعت 200,000 فقد تحصلت على ثوب الشيخ محمد حسان؟ لا جرم، فيشتري ثوبه ليكون عنده. هل عندك يا شيخ من غطرة؟ هذه الغطرة لله لتباع. هل عندك من عباء؟ وهذه العباءة لله لمسها الشيخ. أين هذا؟ وأين سبيل الصوفية من سبيل هؤلاء؟ عباد الله، اعلموا أن منهاجنا لا يقوم على واحد. نقول الشيخ الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل هو إمامنا وإمام أهل السنة، ولا نراه معصوما، ولا نتبرك بآثاره، ولا نتجسس لحسابه، ولا نسم الخلق من أجله، ولا نعتدي على المظلومين بزغبه. نقول شيخ الإسلام ومفتي الآلام قدس الله روحه وأنزل شهابيب الرحمة على طبيعه أحمد بن عبد الحليم بن تيم، ولا نراه معصوما، ولا نرى جواز التبرك بآثاره. نقول الشيخ الألباني الشيخ ابن عبد الوهاب أئمة يؤخذ من قولهم ويرد، أئمة كبار للدعوة، لا نراهم معصومين. فضل عن أن نتبرك بآثارهم أن نضل ونزيغ في ضلالهم إن كان ذلك أو إن كان من ذلك شيء وحاشاه. فينبغي علينا أن نحمي العقيدة وأن نحرس الدعوة من الداخلين فيها وليسوا منها، فهي علامة فارقة، خذها مني إليك كعلامة فارقة. من دعاك لنفسك أو لشخصه أو لحزبه أو لجماعه فهو على غير سبيل. من دعاك لله على سنة رسول الله فاقبل منه ولا تعظمه، إنما اعلم أنه واحد كمثلك يصيب ويخطئ ويعرف ويذل ويعلو فمهما فعل من سوءات أخلاقية فلا كرامة له، واجعله ضمر أذنيه وتحت مواطي قدميه عساك تنجو. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، فإنه مما يجب علينا فهمه ويجب على الناس أن الظلم ظلمات، أن الظالم لا ينجو بمظلمة المظلوم، إنما يأتي بها يوم القيامة. إيه والله، يأتي بها في يوم تشخص فيه الأبصار وتدنو الشمس من الرؤوس، ولا تحين مندا ولا نفع يومئذ بالأنساب، ولا ينفع أحد أحدا. لما هاجر من هاجر وركب البحر، ركبوا البحر لله، كانوا يقولون لنبينا لو خط بنا البحر، لأنهم لا يركبون البحر يخافون، حياتهم صحراء يخافون البحر لا يركبونه ولا يأتونه. فأمرهم رسول الله أن يهاجروا على متنه فركبوه لله. مهاجرة البحر طبقة من طبقات أصحاب نبينا يسمون بمهاجرة البحر. لما عادوا بعد الهجرة الأولى للحبشة سألهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعجب شيء رأيتموه بالحبشة؟ قال فتية منهم، أي من الذين هاجروا: نحدثك يا رسول الله، بينما نحن جلوس يوما إذ مرت امرأة من عباد القوم الذين يعبدون الله على دين عيسى بن مريم، ولها قلة من ماء على رأسها، وهي امرأة عجوز تمشي تسير في الأرض. فقام واحد من هؤلاء، أي من أهل الحبشة، شابا فدفعها في صدرها فوقعت فانكسرت كلتها وخرت على ركبتيها. فلما قامت قالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرض بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف أمري وأمرك. قال رسول الله: صدقت. ثم قال: صدقت. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، لا يقدسهم لا يطهرهم. سوف تعلم يا مضر، إذا ما وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين كيف أمري وأمرك. قال: صدقت. ثم صدقت. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من الضعيف للقوي، لا يؤخذ للمظلوم من الظالم، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ذكر ذلك مدحا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولا تسكت وقل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلن أقول وإن مقام مثلي في الأعادي مقام البدر تنبحه الكلاب، ولن أقول ومغني بالعيوب ملفقات وقد علموا بأني لا أعاد، ولن أقول وأني لا تدنسني المقازي وأني لا يغوعني السباب وأني لا يغوعني السباب. ولما لم يلاقوا في عيبا غمرني من عيوبهم وعاد، ولن أقول إذا نظرت إلى الزمان رأيته تعب الشريف وراحة المشروف، أعلي يستل الدني لسانه سيذوق موبأ مربعي ومصيفي. ولكن أقول إن لم يكف هؤلاء عن أهل السنة ليلقون مني كل ما يسوء مما شرعه الله لي، ولا أتعدى ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.